لا لا لا لا لا لا تكتب عنها. إذا علمت شيئا حرام فلا تكتب. أما الذي أباحت عنه هو الرب عز وجل يعرف الحرام. إذا قتلها خلقا فلا تكتب. حتى لو أنه يزقها قتلها خلقا لا تكتب. يزقها للخير. لا هذا لا يعني طريقة الذبح ليس كان شرعية. رجل أدرك من صلاة الجماعة ثم سلم. هذا لا جاء لا جاء الآلة إذا هي ترجع إذا حركها قطعت رؤوسها جزاء كانها إذا الآلة محدودة حرك ثم سلم على الدجاج إذا قرأ الدجاج هذا قطع رأسه الدم كله يخرج. هذا يخرج إذا ما خلى لا يخرج إذا قنوها بيضة سهلت لك السنة إذا كان لا في الدم أو لا يجب يعني إذا دخل الدم سيخرج. هذا لا يعني لا يعني في قطع القطع ولا خلاص الجل خلاص خلاص قيلة لا تعتبر. رجل أدرك من صلاة الجماعة ثم سلم الإمام وقام لإتمام ما تبقى فجاء آخرون وأتموا به ثم سلم والآخرون بقي عليهم الإتمام ثم جاء آخرون فأتموا كما حكم تسلسل الجماعة وهذا لا يعني لا يعني صحة الصلاة لكن فهذا أيضا يعني هذا إلا أن قال الإمام عليه لا ينبغي لأحد يصلي جماعة لكن لا يصلي أحد أحد يلا أن الله يصدق وقد جعله إلى الله ثم سلم قام يقفل فجعل اعتباده فجعل عيبه لا لا يصلي كل خلاص لكن فكي هذا أيضا اللي جاء يصلي لأن يصلي جماعة يستقبل أيضا يعني معناها أن رجلا صلى وهو مثبل ثيابه فأمره الرسول بإعادة الوضوء. هل التحاكم لغير شريعة الله أو الاستفسار كفر مخرج من الملة من الملة أم لا؟ هذا للعقليات وجعل للعقليات في التخطيط إذا جعل ذلك يستحمل إمام أهل الجائز هذا شيء لله أريد هذا الشيء لله. أما إذا اتحاك إلى الله لأنه مضطر لأنه محرم في الهلاكي لا حيلة له لله ولا يجبل إذا اتحاك إلى الجهة التي فيها القانون لأن أخذ بيته أخذ الاجتهاد أخذ التجارة فتؤري حق فلا حيلة للتخصيص إلا به ويعلم أن هذا موجود ولكن اضطر إلى ذلك لخلف متاعه أو عبادته أو بيته أو دكانه أو ما أشبه ذلك ولا يجب جدا من هذا الشيء فلا حيلة إلا الاعتراف إلى يخبر لنا هذا الشيء فلن يظهر لأنه يظهر بهذا لا ولا حرج عليه ذلك إذا اعتقد أن هذا إليهم محرم وإنما جاز له أن يخلص حقه ويخلص حقه من الظالمين مطلق لأجل وسيلة أباحها يا أخي لا تسمح نفسي بالكلام على حالة اللحية وتارك الدخان وتارك صلاة الجماعة ومن كان يظهر عليه شيء من أثار المعاصي هل يجوز أكل طعام باع الدخان بعد مصحه ولم ينتفع؟ أجل المعاصي المعلمين لهم أكثر ليس خارج عن الإسلام وإنما عند النقصة بالإيمان ونعم بالإيمان وحالة اللحية إنه نعم بالإيمان وهكذا في هذا الجسد في الدخان فهو لا غير نقص فلهذا ينصح ويعلم جده وإنه للمعلوم وإنه هو المنكر وأما كان يتكلم عليه ولا يتكلم عليه هذا الخير كان الكلام عليهم يسدد خيرا ويزال يرعى الخير في حقه التي يجيه الخير فهذا من باب جعله رسالة الخير فلا بأس يسدد عليهم لأن الهدر من باب الجدع من باب التأديب فإذا كان هدره لا يؤثر ولا يفيد شيئا ورآه يسلم عليهم وينصحهم ويرغب عليه وإنه المنكر هذا أولى فإن كان هدره وأنه آثر وأنه أنفع فإنه ينبغي له هدره إلا يزيد على أحد الغير أو يسلم سنة مؤكدة فإن هذا أهل المعاصي فيه أقواله هي واجب مطلقة فإن سنة مطلقة يقول الرجل في الردع وزجر ولا يجب أن يرجع إليه والصواب في هذا أن الهجر نوع من التعجيل فحيث قلنا أنه يجدي وينفع سرع الهجر كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم تخلف عن الخليل سعد صاحبه وإن يجدي الهجر أو العالم أو الزعل الأول أن الهجر غجر ولا يفيد فإنه لا يهجر بل يعمل الهجر يتنفع الإخاء فإن الذي تنهجر عند الله الله يجدي الكريم نحن أصل إلى الخطيب لا يتصل به ويصلي معه في الكلام ويتألف من الذي تكلم لا يقع شر أكبر من جهده وعدم تعليمه فالحاصل أن داعي إلى الله فلا يمعوه أنه يجب أن ينظر في خلال الرخاء ولكن في أخلاق الجهد هذا العصر ينظر في الرخاء فقال فيه من في أمره من الهاتف فالجاد على الداعي إلى الله فإن ينظر الله الأصلح فإذا أنه الأصلح يزوره يعني يكمل عليه ويدعه إلى الله ويرسله إلى الخير ورأني هذا أكثر في العيدة فتعالى ذلك كما كان المتصل يضع على الخطيب ويدعوه إلى الله جل وعلا فجرى الله كلام على ماء فيه اليهود وفيه المنافقين وفيه بعض المسلمين وفيه بعض عباد أهل المدينة فلا جرى عند أبو بكر فجعل تكلم على الجميع لأن فيه المسلمين تكلم على الجميع ونصحه لله فجرى عليه القرآن فجرى على أجل الجميع فيجري ما لا ينبغي فأما إن شاء الله الهجر لا أن الإنسان هل ينفع ويؤثر ويرجى منه الفائدة فإنه يهجر كيف أنه يدعى الصلاة يهجر حتى يصيب هذا العاقل المؤمن فإذا اعتاد ويرد عليه السلام ويرد ويجري ويهجر فإذا قيل أن هذا هو الأولى والأصلح فإذا لم يختار في سبيل البرية ويخير الجماعة من العلم فجثة الهجر ونسبة الذي في أقرب إلى خير وأبعد عن الشر وأقرب إلى هداية العاقل وأبعد عن استغراره في باطله. لا يستنى في وضع اليدين بعد تكبيرة الإحرام. لا هو يدخل إذا رأس الخليل يدخل آخر فخلت له أخر أخير من يتيسر أن يهجل ويخلي بالناس ويهجله طيب يجب هذا لأنه يستخدم في الساعة أيضا لكن لا يستخدم ذلك أن يخلق في يديه ثلاثة من يديه ووصل لوحده فخلي الناس ويدخل الله بالتبع كثيرا فإنه يدخل أخر ماذا كان البيت في حالة؟ نعم من إذا كان محمد في حالة يعني البيت؟ يعني في حالة أيضا يعني أنك في بلية يعني لها أجل الفائض؟ لا تقصد هذا ولا لا تقصد